لا ينطق عن الهوى، وأسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين. ثالثا، من مقتضيات هذه الشهادة الجليلة الكريمة أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق حبنا لأولادنا وأهلنا وأموالنا بل وأنفسنا. إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، وإذا استقرت شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص أثمرت كل أنواع الاتباع والاقتفاء للمحبوب عليه الصلاة والسلام. فمحبة النبي تابعة لازمة لمحبة الله جل وعلا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة تابعة لازمة لمحبة الله جل وعلا. فمن أحب الله وجب عليه أن يحب رسول الله، وبكمال محبة الله يكمل في قلبك محبة رسول الله، وبنقص محبتك لله في قلبك تنقص محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي صحيح البخاري وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. بل لقد ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: والذي نفسي بيده، أو الذي بعثك بالحق، لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، أي قد كمل إيمانك. قد يسألني طالب منكم ويقول: ما الذي جعل عمر يغير قوله في التو واللحظة وبهذه السرعة؟ فمن لحظات يقول: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، ثم قال حينما قال: لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. ما الذي غير عمر بهذه السرعة؟ قال الخطابي رحمه الله: حب الإنسان لنفسه طبع جبلة، حب الإنسان لنفسه طبع، وحب الإنسان لغيره اختيار بتوسط الأسباب. وما طلب النبي من عمر حب الطبع إذ لا سبيل إلى قلب الطباع عما جبلت عليه، وإنما طلب النبي من عمر حب الاختيار بتوسط الأسباب. فلما نظر عمر في الأسباب ووجد أن النبي كان سبب نجاته من النار، قال في التو واللحظة: والذي بعثك بالحق لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. هل نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا أكثر من حبنا لأولادنا وأهلنا وأموالنا؟ سيجيب كل مسلم الآن بأعلى الصوت: نعم. لكنه لو وضع في اختبار عملي ومحك عملي حقيقي ربما وجد أنه قد رسب بجدارة في هذا الاختبار والامتحان. أضرب مثالا: لو أن امرأتك نادت عليك في جوف الليل قبل الفجر بساعة وقالت: يا فلان، يا أبا فلان، استيقظ، ولدي يموت، حرارة الولد قد ارتفعت. فتستيقظ من نومك مذعورا وتحمل ولدك على صدرك، وهذه رحمة رقراقة أسأل الله أن لا يحرمك أجرها، لكن تستجيب بسرعة لنداء ولدك، تستجيب بسرعة لنداء ولدك، وتخرج لتبحث عن أقرب طبيب، وتذهب لتبحث عن الدواء من أي مكان، ثم ترجع إلى بيتك قبل الفجر بساعة، وبعد ساعة واحدة ينادي المؤذن: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم. بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة خير من النوم، فهل تكون استجابتك لنداء نبيك كاستجابتك لنداء ولدك؟ أو هل تكون استجابتك لأمر ربك كاستجابتك لنداء ولدك؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن أن ينادي في الناس حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. فهل نستجيب لله سبحانه ونستجيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمع لله ونطيع، ونسمع لرسول الله ونطيع كما سأبين، كما نستجيب لرغباتنا ونداءات أهلنا وأولادنا وأنفسنا وشهواتنا ورغباتنا؟ الأمر يحتاج إلى صدق. ولا أنسى هذا التلميذ الذي ذهب يوما لأستاذي وقال يا سيدي علمت أنك ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤياك. قال وماذا تريد يا بني؟ قال أريد أن أراه، علمني يا سيدي كيف أرى رسول الله. قال فأنت الليلة مدعو لتناول العشاء عندي، وأحضر الأستاذ لتلميذي العشاء وأكثر فيه الملح والموالح ومنع الماء، وكلما ألح التلميذ في طلب الماء أنكر عليه أستاذه. وبعد العشاء قال علمني كيف أراه. قال ليس الآن، نم الآن، فإن استيقظنا من النوم سأعلمك كيف ترى رسول الله في رؤياك. واستيقظ التلميذ وهو في غاية الشوق لهذا الدرس الجميل، لكنه في الوقت ذاته في غاية الألم من العطش. فقال وألح على أستاذي أدركني بكوب من الماء يا سيدي، أريد الماء. قال لا يا بني، قبل أن تشرب أسألك، هل رأيت الليلة شيئا في نومك؟ قال التلميذ نعم يا سيدي. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت الأمطار تمطر، والأنهار تجري، والبحار تسير، لأنه عطشان. فقال له أستاذ المربي نعم يا بني، صدقت نيتك فصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. فالمحبة ليست زعما، فما أسهل الزعم وما أرخص الادعاء. من يدعي حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء. فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقا، طاعة ووفاء. ولا يتسع الوقت أبدا لذكر بعض الأمثلة المشرقة من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فوالله لطالت مجالسنا، لأن محبة الصحابة لرسول الله ليس لها في تاريخ البشرية نظير. أسأل الله جل وعلا أن يرضى عنهم وأن يجمعنا بهم مع نبينا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. رابعا، طاعة النبي فيما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر. طاعة النبي فيما أمر والانتهاء عن كل ما نهى عنه النبي وزجر. قال الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا الأصل العظيم من أعظم مقتضيات الشهادة، من أعظم مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله. فلقد جعل الله تبارك وتعالى طاعة النبي طاعة له سبحانه. قال جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لأن طاعة أولي الأمر تابعة لطاعتهم لله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال جل وعلا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين. إذن طاعة النبي طاعة للرب العلي، ومعصية النبي معصية للرب العلي. بل لقد أقسم الله تبارك وتعالى أنه لا يثبت لعبد إيمان على الإطلاق إلا إذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأنه كله ورضي وسلم بحكم رسول الله. قال تعالى فلا وربك، يقسم الله بذاته العلية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بل لقد جعل ربنا تبارك وتعالى طاعة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان محبته جل وعلا. وكرر هذا، لقد جعل الله طاعة رسوله واتباعه عنوان محبته جل وعلا. فقال جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بل لقد جعل الله تبارك وتعالى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سببا للغاية العظيمة التي شمر من أجلها المشمرون وتضرع بها المخلصون الصادقون لربهم جل وعلا يسألونه هذه الغاية في كل ركعة من ركعات الصلاة، ألا وهي الهداية، اهدنا الصراط المستقيم. هذا الدعاء الذي تدعو الله به في كل ركعة في صلاة الفريضة والنافلة، جعل الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سببا للهدى، سببا للهداية. فقال جل جلاله: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال الله لنبيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن اهدنا الصراط المستقيم، لا يدلك على هذا الصراط إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فإن أردت أن تصل إلى هذا الصراط فاتبع رسول الله، فأطع رسول الله، فسر على دربه. اهدنا الصراط المستقيم دعاء، والله جل وعلا يقول للنبي: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا وصول أبدا لهذا الصراط إلا باتباعنا للنبي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، شهادة على أصلين، الأول أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرعه على لسان رسوله. قال: وهذان الأصلان هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. فبالشهادة الأولى يعرف المعبود عز وجل، وبالشهادة الثانية يعرف الطريق الموصل إلى المعبود عز وجل. شهادة أن لا إله إلا الله، بهذه الشهادة يعرف المعبود. شهادة أن محمد رسول الله، بهذه الشهادة يعرف الطريق الذي يوصلنا إلى المعبود جل وعلا. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فطاعة النبي طاعة لله، ومعصية النبي معصية لله. ومن أجمل الأحاديث في هذا الباب ما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلا من أبى؟ قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ يعني من يرفض أن يدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. هكذا ببلاغة النبوية: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أرق الأحاديث في هذا الباب ما رواه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا: مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة، أي وليمة للطعام، وبعث داعية، فمن أجاب الداعية دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. قالوا: أولوها له يفقهها، فسروا له هذا المثل ووضحوه. فقال بعضهم: إنه نائم. وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان. قالوا: الدار الجنة، والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس. أواصل إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، أسأل الله أن يجمعنا بكم على بركة وخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فشعار المؤمن السمع والطاعة بلا تردد أو انحراف، وشعار المنافق أعاذنا الله وإياكم من النفاق الصد والإعراض. قال تعالى في شأن المؤمنين: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال في شأن المنافقين: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الجيل القرآني الفريد من الصحابة حولوا منهج السمع والطاعة إلى واقع عملي ومنهج حياة، فساد الدنيا شرقا وغربا، وتحولوا بهذا المنهج الرباني والنبوي من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. وما ذلت الأمة الآن وهانت إلا يوم أن انحرفت عن منهج السمع والطاعة. ما ذلت الأمة الآن وهانت إلا يوم أن انحرفت عن منهج السمع والطاعة لله جل وعلا وحده وللنبي صلى الله عليه وسلم وحده. فالطاعة المطلقة لا تكون لبشر على الإطلاق إلا لرسول الله، وتأتي بعد ذلك الطاعة لأي أحد بشرط أن تكون موافقة لمنهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضرب مثلين اثنين فقط. الأول: لما خاض الخائضون في عرض السيدة عائشة في حادث الإفك، سقط من بين هؤلاء مصطح ابن أثاثة، وكان الصديق ينفق عليه ويكرمه، فلما نزلت براءتها من السماء أقسم الصديق على أن يمنع العطاء عن مصطح، فنزل قول الله جل وعلا: ولا يأتلي، يعني ولا يقسم ولا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فدعا النبي أبا بكر رضي الله عنه فقرأ عليه الآية الجليلة، فقال أبو بكر: لا يا رسول الله، بلى يا رسول الله، والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله إني لأحب أن يغفر الله لي، والله لأردن على مصطح ما كنت منعته عنه من العطاء. انظروا إلى الاستجابة، لم يقل: لا يا رسول الله، كيف وقد خاض في عرضي، كيف وقد اتهم عائشة، كيف وقد خاض في عرضك أنت يا رسول؟ لا لا لا لا، لم يقل هذا أبدا، وإنما قال: أفعل يا رسول الله، أرد عليه العطاء. وهذا مثل آخر أو مثال آخر رواه البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وجعل عليهم رجلا من الأنصار، أي أمر علي هذه السرية رجلا من الأنصار، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم السرية أن تطيع أميرها. فمن المعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. لكن انتبهوا يا شباب، انتبهوا، خرج هذا الأمير على هذه السرية فوجب أميرهم منهم في شيء، يعني غضب عليهم وحزن، فقال لهم الأمير: أوليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمركم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: اجمعوا حطبة. فجمعوا حطبة. قال الأمير: أوقدوا نارا. فأوقدوا نارا. قال الأمير: ادخلوها، ادخلوا النار. والحديث في الصحيحين. فهم القوم أن يدخلوها طاعة منهم لرسول الله الذي أمرهم أن يطيعوا أميرهم. لكن الدليل له فهم، لكن الدليل له مناط، وهذه المشكلة. سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام قديما وحديثا، وأصل كل خلاف في الأصول والفروع. يقول الأمير: ادخلوا النار. فهم القوم أن يدخلوها. فقال شاب منهم آتاه الله فهما، آتاه الله فهما لمراد رسول الله، قال هذا الشاب: لا، لا تفعلوا، والله ما فررنا إلى رسول الله إلا من النار، ما فررنا إلى رسول الله إلا خوفا من النار، فكيف نلقي أنفسنا في النار؟ لا تفعلوا حتى نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأله، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها، لا تفعلوا حتى تلقوا رسول الله فتسألوه، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. يصبح الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى السمع والطاعة. فلما عادوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسألوه، اسمع ماذا قال. قال: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. ينبغي أن يتعلم شبابنا هذا، الطاعة المطلقة لرسول الله، الطاعة لأي بشر على وجه الأرض بعد رسول الله لابد أن تكون تابعة لطاعة هذا الشخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا طاعة له. كم من شباب غرر به من أبنائنا وإخواننا وأولادنا بسبب هذا الحديث: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، دون فهم للدليل ولا لمناط الدليل. فيأمره أمير وهو شاب مسكين يريد أن يخدم دينه بأي شكل من الأشكال، فيقول له الأمير: اقتل فلانا، اضرب فلانا. فيفعل هذا الشاب ويتصور أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى، وهذا ضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فينبغي أن تراجع العلماء الربانيين والدعاة الصادقين قبل أن تخطو على الطريق العملي للإسلام خطوة، حتى لا تضر من حيث تريد النفع، وحتى لا تفسد من حيث تريد الإصلاح. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرزقنا العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. خامسا، من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تذب عن شريعته وسنته، وأن تبلغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على منهجه. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي، يأمر الله نبيه أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فهل أنت متبع؟ إن كان الجواب نعم فأين بلاغك، أين بلاغك لدين رسول الله على منهج رسول الله؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم رحمه الله: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أكرر، قال: ولا يكون الرجل من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نسأل الله أن يجعلنا من حواري رسول الله. وقال كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. الدعوة إلى الله جل وعلا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فما قيمة انتسابك لهذا الدين، وما قيمة انتسابك لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن تذب عن شريعته، دون أن تحقق سنته، دون أن تبلغ دعوته على منهجه، على منهجه بأخلاقه بكلماته. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال الله لنبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن تبلغ دعوة رسول الله على منهج رسول الله. وكلكم يحفظ قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، كيف عامله النبي عليه الصلاة والسلام وكيف دعاه؟ أراد الصحابة أن يقطعوا عليه تبوله، قال دعوه. الصحابة يقول ما قال النبي: لا تزرموه يا إلهي. إلى جوار النبي في المسجد النبوي: لا تزرموه، دعوه يكمل بوله. وأنهى الأعرابي بوله بطمأنينة، ثم نادى عليه رسول الله: لم يعنف ولم يسبه ولم يوبخ ولم يضرب ولم يطرد، وإنما قال: المساجد لا تصلح لشيء من هذا، إنما جعلت للصلاة ولذكر الله وقراءة القرآن. وأمر النبي رجلا فأتى بدلو من الماء فسكبه على أثر البول وطهر المكان. في رواية عند البخاري: إن فعل هذا الأعرابي بهذا الخلق الرفيع العالي من صاحب الدعوة صلى الله عليه وسلم، فدخل الصلاة خلف رسول الله ليقول: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فلم يتركه النبي أيضا بل علمه. قال: لقد تحجرت واسعة، يعني لما ضيقت ما وسع الله جل وعلا، وهو القائل سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. وكلكم يعرف حديث معاوية ابن أبي الحكم السلمي في صحيح مسلم وغيره، قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فعطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله، وهو يصلي. قال: فرماني القوم بأبصارهم. قلت: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي وهو يصلي؟ قال: فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يسكتونني أو يصمتونني. قال: فصمت. قال: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني، يعني نهرني، ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال: الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. هذا هو المنهج. فالمنهج الدعوي أيها الأحبة توقيفي، قد تختلف الوسائل باختلاف الزمان والمكان، أما المنهج توقيفي لا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فنحن لا نتعامل مع ملائكة مررة، ولا نتعامل مع شياطين مردة، ولا نتعامل مع أحجار صلدة، إنما نتعامل مع نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام، فيها الخير والشر، فيها الحلال والحرام، فيها الطاعة والمعصية، فيها الفجور والتقوى، فيها الهدى والضلال. فلا بد أن نكون على بصيرة بمفاتيح النفس البشرية لنسبر أغوارها، ولنتغلغل في أعماق أعماقها، لنخرج الناس من الباطل إلى الحق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن الضلال إلى الهدى. ولن يكون ذلك أبدا إلا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهي تحرك أيها الطالب، أيها المسلم، أيتها المسلمة، فلنتحرك جميعا لدين الله ولدعوة رسول الله لنبلغ أهل الأرض هذا المنهج الرباني والنبوي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أرى أن من أعظم مقتضيات هذه الشهادة شهادة أن محمد رسول الله أن نبلغ دعوته وأن نبلغ رسالته وأن ننصر دينه، أن نشهد لهذا الدين أولا في حياتنا وأن نبلغ هذا الدين لغيرنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر في هذا المجلس لأدعى ما تبقى من الوقت لأسئلتكم، والله أسأل أن يرزقنا وإياكم التوفيق والإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم، أثابك الله خيرا فضيلة الشيخ. علمنا من فضيلتكم أن الإيمان لا يكون كاملا إلا بتمام محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف السبيل إلى تحقيق ذلك؟ نعم، هذا سؤال جميل، وربما أكون قد أجبت أيضا عليه في ثنايا اللقاءات الماضية، لكنني أزيد الأمر توضيحا فأقول لقد اتفقنا أن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، واتفقنا أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. إذن الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد إلا بالطاعة، إلا بامتثال أمر الله ورسوله، باجتناب نهي الله ورسوله، بالوقوف عند حدود الله ورسوله. لا يزيد إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا باتباع أمره، إلا بمحبته. طالع سيرة رسول الله، فالحكم عن الشيء فرع عن تصوره. كيف تملأ قلبك بمحبة النبي وأنت لا تعرف خلقه وخلقه؟ فالله سبحانه وتعالى قد أكمل محاسن الخلق والخلق لرسوله عليه الصلاة والسلام. فكلما طالعت سيرة النبي وكلما تعلمت سيرة النبي وهدي النبي رأيت الكمال البشري خلقا وخلقا، رأيت الكمال البشري خلقا وخلقا. كلما ازددت معرفة برسول الله أحببته، وكلما ازددت اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم زاد إيمانك بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب. فلقد أصلت بأن شجرة المحبة إن غرست في القلب وسقيت بماء الإخلاص، بماء الإخلاص لله تبارك وتعالى، أثمرت كل أنواع الاقتفاء والاتباع للمحبوب عليه الصلاة والسلام. ثم لا يكتمل إيمان المرء إلا إذا اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدم أمر ونهي وحد رسول الله على هواه، على هواه. لا تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن مال هواك إلى غير ذلك، بل خالف الهوى واتبع رسول الله. ثم اجعل لنفسك وردا يوميا من الصلاة والسلام على رسول الله، هذا أيضا يجدد الإيمان في القلب ويملأ القلب بمحبة رسول الله. لا ينبغي أن تكون صلاتنا عليه عرضا إن ذكرنا بها عالم أو داعية، وإنما فلتجعل لنفسك وردا يوميا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزداد حبك له. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سألوا الله علي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فلنمتثل أمره ولنجتنب نهيه ولنقدم أمره على أهوائنا وشهواتنا ورغباتنا ونوازعنا وأنفسنا، ولنطالع سيرته ولنطالع أخلاقه ولنطالع كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أمة وأنشأ لدين الله تبارك وتعالى دولة، ولنكثر من الصلاة والسلام عليه، ولنرفع الراية التي رفعها فلنسر على دربه ولنبلغ دعوته بنفس المنهج الذي بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنطالع سير الصحابة الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، لنعلم عظمة هذا المنهج التربوي الذي حول هؤلاء من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. فوالله ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا يوم أن طبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني والنبوي، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه رضوان الله عليهم بمداد من التقى والنور. أسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوبنا بحبه صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا في زمرته وتحت لوائه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.